نسألك يعني صحة الدعاء قبل ساعة الإفطار، وصحة الإفطار الصائم، في أحاديث في الكلام، هل هي صحيحة ولا غير ذلك؟ يعني شوف النبي سواء صلى الله عليه وسلم يا أخي الحبيب كان يفطر على رطوبات، فإن لم يتيسر فعلى تمرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء. وأما ما يقول عليه الصلاة والسلام فقد جاء عن ابن عمر بإسناد حسنه بعض أهل العلم أن الإنسان بعد، أعيد، بعد عقب ما يفطر، يعني ليس قبل أن تأخذ الرطب تشرب الماء، بعد أن تأكل الرطب تشرب الماء تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لكن ما تقال قبل، تقال بعد. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا شبه ثابت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فبه نأخذ وبه نقول، والأمر واسع، ولو دعوت بأي دعاء فإن ساعة الإفطار من ساعات الإجابة، فالمسلم يضعف بدنه شيئا فشيئا طوال يومه، كلما دنت الشمس من المغيب كلما زاد ضعفه، والإنسان إذا كان في حالة ضعف وانكسار كان أقرب إلى الله الواحد القهار. الله يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالحالة التي كان عليها يونس وأنه فزع إلى الله مع ضعفه، هذا الذي كان سببا عظيما في إجابة دعائه. فكذلك المسلم الصائم يتدرج في الضعف حتى تدنو الشمس من المغيب، عندها يفتقر إلى ربه، يدعو خالقه، يتضرع إلى مولاه، يسأله من خير الدنيا والآخرة. نعم.